الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, بعد أن تكلم الشارح رحمه الله تعالى حول قضاء الفوائد انتقل إلى بيان فضل صلاة الجماعة فقال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. قال: من سمو هذه الشريعة أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات التي هي عبارة عن مؤتمرات إسلامية يجتمع فيها المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم ويتعاونوا على حل مشاكلهم وتداول الرأي فيها. وهذه الاجتماعات فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة ما يفوت الحصر من تعليم الجاهل ومساعدة العاجز وتليين القلوب وإظهار عز الإسلام والقيام بشعائره. وأول هذه المؤتمرات صلاة الجماعة في المسجد, فهو مؤتمر صغير بين أهل المحلة الواحدة يجتمعون كل يوم وليلة 5 مرات في مسجدهم فيتواصلون ويتعارفون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى. طبعا هذا الكلام من كلام الشارح, بل التبويب نفسه من كلام الشارح أو من وضع الشارح رحمه الله تعالى. الحديث 55 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. غريب الحديث. الفذ بالفاء والذال المعجمة الفرد. درجة, قال ابن الأثير: لم يقل لم يقل لم يقل جزءا ولا نصيبا ولا نحو ذلك, لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع, فالدرجات إلى جهة فوق, وسيأتي التعليق على ذلك. المعنى الإجمالي: يشير هذا الحديث إلى بيان فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة المنفرد, بأن الجماعة لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة تفضل وتزيد على صلاة المنفرد 27 درجة من الثواب, لما بين العملين من التفاوت الكبير في القيام بالمقصود وتحقيق المصالح, يعني التي أشار إليها في تقديم الباب. ولا شك أن من ضيع هذا الربح الكبير محروم, وأي محروم؟ ما يؤخذ من الحديث: أولا, فيه بيان فضل الصلاة مع الجماعة. ثانيا, فيه بيان قلة ثواب المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة. الثالث, الفرق الكبير في الثواب بين صلاتي الجماعة والانفراد, رابعا صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه، لأن لفظ أفضل في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل، ولكن تزيد إحداهما على الأخرى، وهذا في حق غير المعذور. أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكما جرت العادة نبدأ التعليق على ما ذكر رحمه الله عز وجل. أولا، الحديث كما سمعتم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في حاشيته: وأما حديث ابن عمر، طبعا الحاشية أو حاشيته مش محتاجة أنكم تصلحوها يعني المسألة. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فلم نره إلا بلفظ تفضل، ولم نجده في الصحيحين بلفظ أفضل، ولا نبه عليه الزركشي. قلت: هو في صحيح مسلم رحمه الله تعالى بلفظ أفضل، فهذا اللفظ الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى هو لفظ مسلم، ودعوى الصنعاني أنه ليس في الصحيحين بهذا اللفظ دعوى غير صحيحة. وهذا في الحقيقة يجعلنا لا نطمئن إلى أي قول يقال حتى نراجع القول بأنفسنا، لا سيما إذا كان في القول المدعى اتهام لآخر بالوهم ونحوه. يعني ومعنى أن يقول الآن أنه لم نره في الصحيحين بلفظ أفضل، طيب المقدسي رحمه الله تعالى من أين أتى بهذا اللفظ؟ هل كتبه من حفظه أم عنده نسخ من الصحيحين ليست عند الآخرين أم ماذا؟ أم أنه وهم في نقل الحديث؟ إذن العهدة هتكون عند مين؟ عند مين؟ عند المقدسي. لكن في الحقيقة كما قلت هذا اللفظ في صحيح مسلم رحمه الله تعالى نسخة الشيخ عبد الباقي اللي موجودة بأيدينا الآن. قول الشارح: قال ابن الأثير: لم يقل جزءا ولا نصيبا إلى آخره، يعكر عليه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ب25 جزءا متفق عليه. وهذا في الحقيقة أيضا يؤكد ما قلت، إنك لا تسلم بكل قول تقرأه حتى تراجع. يعني الآن الشارح البسام عليه رحمة الله تعالى ارتضى قول ابن الأثير وسلم له بأنه لم يقل نصيبا ولا جزءا، وهذا أيضا فيه نظر، لأن إن لم يقل هنا نصيبا ولا جزءا بل قال درجة، فقد قال في روايات أخرى جزءا، وفي روايات أنها تزيد على صلاته بمقدار كذا صلاة. يبقى إذن هنا جمع طرق الحديث مهم جدا لئلا نبادر إلى اتهام الآخرين بالوهم من جهة، ومن جهة أخرى لئلا نبني أو نستنبط فائدة على لفظ تعارضه ألفاظ أخرى. نعم، لو اجتمعت الروايات على لفظ الدرجة لقلنا إيه؟ بما قال ابن الأثير رحمه الله تعالى، لأنه أراد أن يبين مقدار العلو والارتفاع الذي يصيبه المرء بشهوده الجماعة مع المسلمين في المسجد. لكن هل هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله درجة، أم إن القضية إن الألفاظ يفسر بعضها بعضا، فدرجة تأتي بمعنى الجزء وتأتي بمعنى النصيب وتأتي بمعنى الصلاة، ولماذا قال درجة مرة ونصيب مرة وجزء مرة وصلاة مرة؟ لأن صلاة المرء حتى في الجماعة تتفاوت من جهة إتقانها وإخلاص النية فيها ونحو ذلك. يعني يمكن أن يكون الرجلان واقفين في الصف قد التصقت أقدامهما وأكتافهما وبينهما في الفضل المتعلق بالصلاة كما بين السماء والأرض، على حد قول ابن القيم رحمه الله تعالى. واحد بيصلي مجرد حركات جوفاء لا روح فيها ولا تمت إلى حقيقة الصلاة المشروعة بصلة، مثل آخر من ساعة كبر إلى أن سلم وقلبه حاضر وفكره يدور في معاني ما يقول وما يفعل، يستوي هذا مع ذاك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لينصرف ما كتب له من صلاته إلا عشرها تسعها إلى أن قال نصفه. فهذا هو التفاوت بين الناس. التفاوت ده بحسب إيه؟ بحسب الإخلاص الأول في النية، ثم بحسب حضور القلب أثناء الصلاة، ثم بحسب الخشوع، ثم بحسب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان بصفة الصلاة على نحو ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخرم عن هديه شيء، في سواء في رفع يدين حتى في صفة الرفع. يعني العلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتي في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا حتى في ايه؟ مسألة تفريج الأصابع وضمها، امتى تفرج وامتى تضم، امتى تمد وامتى تبسط، لما يكون في حال الركوع بتكون على هيئة ايه؟ كالقابض على الركبتين، يعني مرة الأصابع ممدودة ضم بعضها إلى بعض مضموم، ومرة ممدودة ولكنها مفرجة، ومرة على هيئة القبض هكذا، مرة هنا ومرة هنا. يبقى هذه الدقة البعض قد يهمل شيئا منها، فبحسب ما يهمل من السنة بحسب ما بإيه بينقص من الأجر. يعني أنا أرى كثير من الإخوة مثلا عندما يكبرون يعمل كده الله أكبر، يعني هكذا. طيب هل هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هكذا؟ الأصل أن فيها مغزى، هي مسألة الاستسلام لله تبارك وتعالى. يبقى أنت بتكبر تقول الله أكبر، ومع التكبير فيه استسلام. تخيل لو المعنى ده خذت في روعك حال دخولك في الصلاة، يبقى شكلك إيه؟ وحضور القلب مع هذا المعنى في الصلاة كيف هو؟ أنك من أول ما تقول الله أكبر كأنك بتعلن حقيقة قائمة في نفسك أولا وفي الواقع ثانيا، أنه لا أحد أكبر من الله جل وعلا يستحق أن يشغل به الذهن أو ينصرف إليه الخاطر أو البال، وإلا كان الإنسان كاذب في بعض ما يقول. يعني ايه ان يقول الله اكبر ثم بعد ذلك ينشغل بزوجة او ولد او ارض او شغل او مباراة او نحو ذلك؟ يبقى هذه الاشياء في الحقيقة اكبر من ايه؟ في الحقيقة اكبر من الله الذي شهد له بانه الاكبر. طيب ومع الاستسلام ايضا يقول: يا رب انا حيث امرتني ونهيتني لا اخرج عن حدودك قيد انملة. هذا المعنى في الحقيقة يعني يقضي على الصلاة من حقائقها وثمراتها ما لا يحصل عليه من لم يستحضر هذا الأمر. فالحاصل هنا أنه بحسب هذا التفاوت بين الواحد والثاني بيكون التفاوت فيه أصل 25 أو 27 ضعف موجود، ولكن بحسب إيه؟ يعني لو واحد الآن أخذ 10 حسنات نضرب 10 بكم؟ في 25 أو في 27 يبقى كم؟ 250 270. طب لو واحد أخذ 100 حسنة هيضربه برضه فين؟ في 25 أو 27. طب لو أخذ 1000 هيضربه أيضا في 25 أو 27. يبقى إذن في تفاوت ولا لا؟ فمع التفاضل بهذا المقدار في أيضا تفاوت في الثواب الكلي المترتب على الصلاة في الجماعة. وقوله وهذا في حق غير المعذور، أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام. قلت ومنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ولاحظ هنا فائدة مهمة جدا، وهي ان العبرة بسابق حال الانسان، وانه لو لم يكن هذا الظرف الطارئ لكان الان فين؟ مع الجماعة في المسجد. يبقى لما حيل بينه وبين هذا الأمر، حيل بينه وبينه بأمر خارج عن إرادته، ما كان يتمناه ولا سعى إليه. لكن لو واحد من عادته ألا يشهد الجماعة أصلا وسافر، يستفيد حاجة من سفره؟ أبدا. ولكن المسألة ترجع إليه، ترجع إلى سابق عهده، ماذا كان يفعل وكيف كان حاله. وروى أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. قال الرويان رحمه الله تعالى في تلخيصه: تحصل له الفضيلة إذا كان قصده جماعة لولا العذر للأخبار الواردة فيه. ونقله في البحر عن القفال. وأما النووي رحمه الله فقال: هذه الأعذار مسقطة للإثم والكراهة، ولا تكون محصلة للفضيلة بلا شك. وهذا المنقول يرده والله تعالى أعلم. يعني كأنه بيقول إيه؟ إن دي أعذار تسقط عنه إثم التخلف عن الجماعة لو قلنا بوجوبها، أو ترفع عنه لوم الكراهة المتعلق بالتخلف عن الجماعة في حالة القول بعدم وجوبه. لكن هذا الكلام غير صحيح. ده ممكن يكون في إيه؟ ممكن يكون في أشياء أخرى غير ما يحمل عليه الإنسان أو يضطر إليه وهو يتمنى أن يفعل خلافه، وإلا لتعطلت المصالح. يعني لو كل واحد حريص على شهود الجماعة في المسجد ويريد أن يسافر لمصلحة قد يترتب عليها فيها قد يترتب عليها نفع عام أو خاص، هيقول إيه؟ أنا لا أسافر لألا أحرم ثواب الجماعة. أو يتكلف أن يقيم جماعة في السفر قد يعرضه لشيء من الضيق والحرج، والأصل رفع الضيق والحرج عن الأمة في سائر التشريعات. فمثل هذا الذي يضطر إلى ما لا يريده لو خلي ونفسه، فهذا في الحقيقة لا يتفق مع أصول الإيه؟ مع أصول الشريعة وما قاله النووي رحمه الله تعالى فيه نظر. على كلام النووي. وهذا المنقول يرد، يعني يرد كلام النووي، لأن الحديث يعني الأول ظاهر، وإن كان طبعا الحديث فيه بعض ما قال، يعني ومن الأحاديث اللي انتقدها الدارقطني رحمه الله تعالى على البخاري، لكن له من الشواهد ما يعني نعم حبسه العذر. هذا في الصحيحين ولا غبار عليه، يعني له شواهد. يعني الشيخ زكريا بارك الله فيه ذكرنا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في تبوك أو هو راجع من تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معك. قال وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. وفي رواية: إلا شركوكم الأجر، يعني كانوا معكم شركاء في هذا الايه، في هذا الأجر. نعم. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى: يؤخذ من الحديث إطلاق الفضيلة في الجماعة سواء تبدد قلب المصلي فيها أو لم يتبدد لطلب الشرع لها والحث عليها. يعني الكلام اللي أنا ذكرته، قلت ممكن واحد يشهد الجماعة ويأخذ 10 حسنات، 10 نضربهم ب25، واحد جنبه يأخذ 100 وهنضربهم أيضا فين؟ فبحسب حضور قلب الإنسان في الصلاة هيكون إيه؟ هيكون إيه؟ أجر الأصل، أجر الأصل، ثم يأتي المضاعفة بحسب هذا الإيه؟ بحسب هذا الأصل. ومن هنا يظهر منشأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى لما قال ان ممكن واحد يكون بيصلي بجوار واحد ثاني وبينهما من التفاوت في الاجر كما بين السماء والارض. لان زي ما قلنا ممكن واحد ياخذ 10 الايه الثواب، العشر ده هتضربه في 25 او 27، واحد ممكن ياخذ الثواب كامل هيضرب في 25 او الايه او 27. شوف مقدار التفاوت بينهما يكون كام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والخشوع في الصلاة. قوله ب27 درجة، قال الترمذي رحمه الله، طبعا هذه الرواية فيها 27، قال الترمذي رحمه الله: عامة من رواه قالوا 25 إلا ابن عمر فإنه قال 27. قال الحافظ: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع قال أو عن نافع فقال فيه 25، لكن العمري ضعيف اللي هو عبد الله المكبر ضعيف، ووقع عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر على التصغير عن نافع فإنه قال فيه 25 وهي شاذة لمخالفة وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع وإن كان راويها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم رحمه الله من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ 24 فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على 7. وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأنس رضي الله تعالى عنه عند السراج، وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، وكلها عند الطبران، واتفق الجميع على 25 سوى رواية أبي فقال 4 أو 5 على الشك، وطبعا في حالة الشك بنرد الرواية إلى ما لا شك فيه. وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها 27 وفي إسنادها شريك القاضي وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عوانة 24 وليست مغايرة أيضا لصدق البضع على 5، فرجعت الروايات كلها إلى 5 و7 إذ لا أثر للشك واختلف في أيهما أرجح، فقيل رواية 5 لكثرة رواتها وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ، ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور. ففي الروايات كلها التعبير بقوله درجة أو حذف المميز إلا طريق حديث أبي هريرة، ففي بعضها ضعفا وفي بعضها جزءا وفي بعضها درجة وفي بعضها صلاة، ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة. والحقيقة إن حمل على الأخير أولى، لأن مسألة تصرف الرواة هذه فيها نوع من تحميل المسؤولية على الرواة. طيب، من الرواة بالضبط؟ هل الصحابي اللي سمع الحديث؟ هذا بعيد، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتحرون الدقة البالغة في نقل ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال. طيب، هل نقول من دون الصحابة؟ طيب، من يجرؤ على ذلك؟ لا سيما وإن كل كلمة من هذه الكلمات المذكورة، سواء قلنا كلمة درجة أو قلنا كلمة جد أو قلنا كلمة ضع أو قلنا صلاة، كل كلمة لها معنى يغير معنى الكلمة الإيه؟ الأخرى. فيمكن والله تعالى أعلم أن ده يكون تفنن في العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ليبين ما قلته لكم، إن المسألة تتفاوت باعتبار تفاوت أصل الثواب عند كل إنسان. قال: وقد جمع بين روايتين الخمس والسبع بوجوه، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. ليه؟ هو يقول لك النهارده ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرض بإيه؟ 25، ثم قال بعد ذلك بإيه؟ 27، وليس معنى هذا أنه وقف عند 25، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يتكلم في المهد إلا 3، وهل هم فعلا 3 ولا أكثر؟ فمن هنا قالوا أن مفهوم العدد ضعيف في الاستدلال، بمعنى إيه؟ أنه إذا ورد الكلام بعدد معين فهذا العدد لا يعني نفي ما عداه، لكن اللي بيقولوا بمفهوم العدد لابد لهم من الترجيح بين رواية 25 أو رواية 27. طيب، وقيل وهو الوجه الثاني لعله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله عز وجل بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، يعني أي الحديثين أولا. وطبعا دي مشكلة، لأن راوي الخمس والعشرين مين؟ أبو هريرة. وراوي السبع والعشرين من ابن عمر. طيب، أبو هريرة متأخر الإسلام قال، وابن عمر أيضا صحابي صغير، ولا نعلم من اللي روى هذا الحديث قبل الآخر، بل من اللي سمع الحديث قبل الإيه؟ قبل الآخر أو بعده. نعم. الوجه الثالث. طيب، 70 مرة. نعم. وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ. ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، لأن اللي روى 25 قال 25 إيه؟ ضع، درجة، واللي روى 27 قال 27 جزء، لكن هذا أيضا فيه نظر. نعم. فقيل الدرجة أصغر من الجزء، وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روي عنه الدرجة. وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير. طبعا ده ليس مقصود في الحديث، لأن المقصود الثواب العاجل قبل الايه؟ قبل الآجل، لأن الصلاة معجلة، فثوابها بيكون ايه؟ مصاحب له، ثوابها يكون مصاحبا له. طيب، رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده. خامسها الفرق بحال المصلي، كأن يكون أعلم أو أخشع. سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. ثامنها الفرق بإبراك كلها أو بعضها. تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء، وقيل الفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك. حادي عاشرها السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسرية، وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه. ده كلام مين؟ ما زال الكلام للحافظ رحمه الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى متعقبا في هذا الترجيح نظر، وإلا في هذا الترجيح نظر، والأظهر عموم الحديث لجميع الصلوات الخمس، وذلك من زيادة فضل الله سبحانه لمن يحضر الصلاة في الجماعة. والحقيقة انه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة. صلاة الرجل بيه؟ صلاة الرجل ها؟ مفرد مضاف، مفرد مضاف، مفرد مضاف يدل على العموم. فتخصصها بالفجر والعشاء باعتبار انهما اثقل الصلوات على المنافقين، او تخصصها بالعصر والفجر باعتبار انهما تشهدهما الملائكة، هذا طبعا يحتاج الى دليل خاص. وإلا فعموم قوله لا، عموم قول صلاة الرجل ينفي هذا القول، فما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هو الصواب. واستظهر بعضهم أن ذلك بحسب أحوال المصلي، فيحصل التضعيف لبعضهم 25 ولبعضهم 27 بحسب محافظتهم على آداب الجماعة. وهذا أيضا فيه نظر، إلا أن يكون بحسب حال المصلي عموما، مش المصلي في الصلاة، ولكن بحسب قربه وبعده عن الله تبارك وتعالى، أو عموم علاقته بالله عز وجل. لو كان الأمر كذلك فهو محتمل، أما بحسب الصلاة فقلنا إن الإنسان بيحصل له التضعيف باعتبار أصل الثواب اللي حصله باعتبار إيه؟ صلاته هو. كما قلت أخذ 10 حسنات أو أصاب 10، الثواب هيضاعف له بمقدار 25 في 10 الثواب، أكثر أقل هكذا. أما أن يقال بحسب محافظتهم على آداب الجماعة، هذا راجع أصلا لإيه؟ لأصل الثواب اللي بيحصله كل إنسان باعتبار كمال صلاته أو نقصه. قال ابن رجب رحمه الله: ومنهم من قال يتفاوت ثوابها بذلك، وربما يقترن بصلاة الجماعة من المشي إلى المسجد وبعده وكثرة الجماعة فيه وكونه عتيقا وكون المشي على طهارة والتبكير إلى المساجد والمسابقة إلى الصف الأول عن يمين الإمام أو وراءه وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام والتأمين معه وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير ذلك، وهذا قول أبي بكر الأثرم وغيره، وهو الأظهر وهو كذلك. لأن في هناك أشياء خارجة عن إيه؟ عن إيه؟ عن وصف الصلاة الكلية. ممكن واحد يحضر الصلاة في الأول تكبيرة الإحرام ويخرج منها مع الإمام في التسليم طبعا، لكن وهنقول عنده من خشوع ما عند غيره، لكن غيره سبقه بالتبكير إلى المسجد، آخر توضأ في بيته، وفي تفاوت أيضا في الوضوء، ففي واحد ممكن يكتفي في الوضوء بالفرائض فقط، وممكن واحد يحسن الوضوء بمعنى أنه يأتي به كاملا بشروطه وأركانه وسننه وآدابه، يبقى حصل تفاوت بين هذين خارج وصف الصلاة ولا لا؟ يبقى ممكن والله أعلم يكون التفاضل بحسب هذا، يعني في واحد زي ما قلنا، أنا افترض إن اثنين أتيا بالصلاة على نفس الوصف من صفة الصلاة والخشوع ونحو ذلك، يبقى الأصل إن أجرهما إيه؟ سواء. طيب التمييز بقى هنا هيكون بإيه؟ بأشياء إما إن تكون قبل الصلاة أو تكون إيه؟ بعد الصلاة وليست داخلة في الصلاة، وده الحقيقة أقرب الأقوال إلى القبول. لما إيه رأيكم؟ لأن هو بالفعل معنى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 25 في رواية و27 في رواية، هذا فيه مغزى. المغزى إيه؟ إن الإنسان العاقل اللي بيتاجر مع ربه جل وعلا هيفعل تحصيل ال 25 ولا ال 27؟ السبع والعشرين. فعندما يعلم أن السبع والعشرين خاصة بأمور خارج إيه؟ هي متعلقة بالصلاة ولكنها خارجة عن ذات الصلاة، هيحرص عليها ولا لا يحرص عليها؟ يبقى هنا أسسنا أمر جديد ولا أكدنا أمر قديم؟ أسسنا أمر جديد، اللي احنا دفعنا المكلف إن يعمل حساب لهذه الصلاة بالاستعداد لها قبل دخول وقته وتوطئة النفس للدخول فيها على أكمل الأحوال، ثم الإتيان بالأذكار التابعة لها ونحو ذلك، يعني يعطي للصلاة من الاهتمام ما لا يعطيه سواه. وممكن الإنسان بهذه النية فقط يعظم أجره ويتضاعف ثوابه ولا لا؟ في فرق بين واحد قاعد في البيت لحد ما الصلاة تقام يطلع يجري من البيت على المسجد، واحد تاني عمال ينظر في الساعة، ايه ده ما عادش الا 10 دقايق عن الصلاة، ده انا كده اتأخرت، في ناس هتسبقني في المسجد، طيب انا الوقت محتاج ان انا اتوضى، طب اتوضى بسرعة وكده ومش عارف ايه، اذهب الى المسجد بسكينة ووقار، احاول اقارب بين الخطى، القي السلام على من عرفت ومن لم اعرف، خصوصا احنا في زمن الغربة، يعني الان اصبح السلام على من يعني والله يا جماعة من عجائب ما صادفت، يعني في عمرة رمضان الماضي كنا واقفين في مكان ما، يعني بالتحديد محل عصير نشرب عصير يعني، فدخل واحد يقول السلام على من اتبع الهدى، ما شاء الله لحي قد كده، فقلت له احنا في مكة، فقال لي يعني احنا في مكة، قلت له يعني ما فيش في مكة كافر، السلام على من اتبع الهدى ده لو انت دخلت على جماعة اخلاق فيهم مسلم وغير مسلم، لكن احنا في مكة، مكة بفضل الله عز وجل ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها كافر، ما حاجة من الاثنين، يا اما انت ملبس عليك يا اما انت يعني متفلسف او متفزلك، ليه كده يعني؟ سبحان الله، ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني بدل ما تقول السلام على من اتبع الهدى وانت فيه واحد هنا ممكن يكون مش فليه يعني هذا الكلام؟ تجد مثلا في يكون اتنين واقفين مع بعض، واحد شيخ معروف مثلا وواحد مش معروف، يسلم على الشيخ بحرارة وكذا وكذا، واللي جنبه كأنه نكرة مش مهمة مش معروف مش مسلم، ليه يا جماعة كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا مش علمنا السلام على من عرفت ومن لم تعرف؟ يا اخي خلى يعني لو افترضنا جدلا انه غير مسلم، لكن انت لما سلمت عليه سلمت عليه باعتبار انه ايه؟ باعتبار انه مسلم، فانت مأجور، بل ان ثبت من قول سفيان بن عيينة وغيره حتى في السلام على غير المسلمين قال ان سلمت فقد سلم الصالحون قبلك، وإن امتنعت فقد امتنع الصالحون قبلك. يعني ليك في السلام على غير المسلم سلف، وليك في ترك السلام ايه سلف، فالأمر يسعك. فكيف إذا لم تكن تعلم أنه غير مسلم؟ ليه تسلم على واحد وتمشي في وجهه أكثر من الآخر وأنت لا تعرف عن هذا الآخر مثلا لا بدعة ولا فسوق ولا عصيان ولا كذا، لمجرد أنك تعرف ده ولا تعرف الآخر، أو ده عندك له مكانة والآخر ليست له مكانة، ويمكن الآخر ده أفضل من اللي أنت تضعه في هذه المكانة. فيعني احنا محتاجين بالفعل احنا نرجع إلى السنة رجوع حقيقي صادق صحيح. يعني ايوه نعم نعم نعم، يعني الشيخ زكريا بيقول حتى لو اخلاق يلقي السلام، وعلى الاقل ينوي بقلبه ان يقصد مين؟ يقصد المسلم، لكن هنقول له في ذلك سنة السلام على من اتبع الهدى، له في ذلك سنة. لكن احيانا مثل هذه الكلمات بيكون موقعها سيء على نفس الاخر، فاذا احببت ان تؤلف قلبه او تدعوه او نحو ذلك بتكون انت يعني وضعت بينك وبينه حاجزا يحول بينه وبين سماع كلامك. يبقى هذه توجيهات اهل العلم رحمهم الله تعالى لرواية 25 او 27، وايا كان الامر فالكل من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. وإن كان المرء الفقيه ينبغي أن يحمل نفسه على العمل الذي قد يؤدي به إلى تحصيل هذا الثواب الأعظم. يعني لو افترضنا صحة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله فيعطي لصلاة العشاء والفجر والعصر مزيد اهتمام غير الصلوات الأخرى، لما عسى أن يكون 27 متعلقة بهذه الصلوات، أو نقول بالقول الآخر اللي هو إيه إن ده بحسب أحوال المصلين، فالواحد يبتدي إن يكون حاله من أحسن الأحوال، أو نقول مسألة توطئة النفس بالخشوع في الصلاة باستعداد لها قبل الدخول فيها، والاتيان بالاذكار الكامله التابعه لها ونحو ذلك. يعني نعمل ايه؟ كما يقال يمسك بالعصا من الوسط. كل الاحتمالات اللي ذكرها العلماء لها وجه، ولكن ربما يكون وجه اقوى من ايه؟ من وجه. طب انا كرجل اريد الخير لنفسي اعمل ايه؟ اعتبر كل الوجوه محتمله وقويه تاخذ بايه؟ بكل الوجوه. اللي هو الأخير أي اللي هو كلام ابن رجب رحمه الله. نعم نعم يعني هذا ثابت فيه جملة آثار عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يفضلون المسجد القديم العتيق يعني على المسجد الحديث البناء، ويعللون ذلك بأمور، منها ان قد لا يخلو المسجد الجديد من ضرار، وهذا في الحقيقة مشهور. يعني اليوم ممكن تكون البلدة او القرية الواحدة تحتاج مثلا الى 10 مساجد ويكون فيها 20 مسجد، فشمل المسلمين يفرق بلا حاجة تدعو الى ذلك. والعجيب ان الكل يصر على اقامة جمعة في هذه المساجد سواء كانت جامعة او غير جامعة. وتعجبوا لو قلت لكم ان الائمة الاربعة على بطلان الجماعة في المسجد غير الجامع او في المسجد الصغير مع وجود الكبير الذي يسع الناس. نعم طبعا وصف المسجد له دور في الحكم، لكن انا اتكلم لو افترضنا جدلا ان في مسجد كبير، يعني اقول مثلا مسجد مثل هذا شوف زك هنا مش معانا بس هنا والتوحيد ده يغنى عن التوحيد، يبقى لا تقام جمعة التوحيد. وان كان ده توحيد هناك توحيد كويس يبقى هنا يعني على تنزلا على او تنزلا على كلام الاخ ده مسجد سنه وده مسجد سنه. طيب لو كان ده يغني يبقى لا تقام جمعه هنا. وده في الحقيقه ادى بنا الى مفاسد كثيره جدا، منها تصدير غير المتاكد. ما عندنا مثلا في ميت غمر او ضواحي ميت غمر 100 مسجد تابعين لانصار السنه، نريد توفير خطباء وائمه لهذه المساجد، فبنعمل ايه؟ بيحصل نوع من التجاوز في وصف الخطيب او الامام، لان محتاجين نسكن المساجد دي، فاصبح فيه يعني نوع من الشبه بالاوقاف. المهم المسجد يبقى له ايه؟ خطيب او امام ونخلص. طيب وصف الامام او الخطيب هل هو مؤهل ولا غير مؤهل؟ مساله ممكن ايه يعني ده سببه كثرة المساجد. ولو رجعتم كلام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين، هي دي ما الحكمة ان يكون الان هذا المسجد على بعد 50 متر مسجد اخر، وللأسف تجد في صلاة الجمعة ده في صفين والاخر في صفين، طب في صلاة الجماعة يبين؟ طبعا هذا يعني احنا بنتكلم الان ان من اهداف الشريعة السمحة تجميع الناس في مكان واحد لما يحصل من وراء هذا التجميع من ألفة ومودة وقرب ومعرفة أحوال الناس بعضهم ببعض واحتياجاتهم ونحو ذلك. هنجي نفرق الناس حتى في الجماعة والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وأصبحت مسألة المباهاة بالمساجد ونحو ذلك أمور يعني لا تخفى عليكم المفاسد المترتبة عليه. طب ليه؟ فالحاصل ان احنا بنتكلم ان العلماء رحمهم الله او الصحابة رحمهم الله رضي الله تعالى عنهم كانوا بالفعل يفضلون المسجد القديم على المسجد الحديث، فضلا عن ان المسجد العتيق ممكن يكون فيه من الصالحين الذين مضوا الى الله تبارك وتعالى او من الائمة الاعلام او نحو ذلك، يعني ما يجعل لهذا المكان منزلة ومكانة عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال. هذه مسألة أخرى تغري بمسألة اختيار الايه؟ اختيار المسجد. مع المسجد العتيق أو المسجد القديم بيحصل فيه تكثير خطى، وهيأتي في حديث أبي هريرة أن خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. لكن النهاردة كل واحد يريد ان يقيم مسجد في بيته فيصلي في المسجد المجاور لا لشيء الا لانه اصبح فيه زهد في الثواب غير عادي. المسجد القديم شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ دياركم دياركم تكتب اثاركم. كل خطوة انت بتخطوها للمسجد فيها حسن. فممكن واحد زي ما قلنا انه في صلاة الجمعة صلاة الجماعة يدور على اقرب مسجد بالنسبة لبيته ويحرم نفسه هذا الثواب العظيم المترتب على كثرة الايه؟ كثرة الخطى الى غير ذلك. فمن هنا بيفضل المسجد العتيق على المسجد الحديث، الا اذا كانت فيه مصلحة اخرى انه يكون فعلا المسجد العتيق فيه من البدع والمخالفات وسوء الائمة ونحو ذلك ما يدفع المرء الى تجاوزه الى مسجد اخر. لا الافضل انك تروح ماشي. انا ما قلتش الائمه، انا قلت الائمه الاربعه، ده مش اجماع، انا قلت اقوال الائمه الاربعه على من اقامه الجمعه في مسجد اذا كان غيره أكبر منه ويسع أهل المحلة أو المصر الموجودين فيه. ليه؟ ليه؟ لا خلينا نقول إتقان أو كذا. طب مع اختيار المسجد الكبير ينقل الإمام المتقن إلى هذا المسجد الكبير، إنما نفرش حوله كذا الأصل في المسجد طبيعة المسجد نفسه. نعم المساجد الصغيرة هذه تقام فيها جماعات، لكن جمعة ياريت يعني الناس تنظر في هذا الأمر من جديد. صلى في مسجد كبير، أكبر مسجد في البلد عندكم. نعم للأسف ربع عشان فلوس. هو إيمان فيه يعني؟ تتضحك عليك. مش عايزين نخرج لمسائل فرعية. نعم ونبطلون أي لا ده في رواية، في رواية 25 في رواية ابن عمر، في رواية أبي هريرة عند أحمد، وفي رواية أبي ابن عمر اللي هي من طريق أبي أسامة، لأن الحافظ قال لم يختلف على ابن عمر في 27، والروايات اللي جاءت عن ابن عمر 25 شاذة، مش رواية 25 مطلقة. وإلا ما الله عمال من ساعتها أقول ليه 25 وليه 27 ووجوه الجمع بينهم. لا في رواية ابن عمر، رواية ابن عمر المحفوظ فيها كام؟ 25. رواية أبي هريرة، رواية أبي سعيد المحفوظ فيها كام؟ أو أكثر الروايات المحفوظ فيها 25. أما رواية ابن عمر المحفوظ فيها 27. الرواية اللي جاء فيها 25 عن ابن عمر هي اللي شاذة، عن ابن عمر مش مطلق ال 25. ستة من حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الأشعري وحديث ابن مسعود وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة، لكن أنا أقول ال 25 عن ابن عمر هي اللي شاذة. ابن عمر المحفوظ عنه كل الطرق الى ابن عمر 27. هو ده الطريق اللي شد، ده الطريق اللي شد، ده الطريق اللي شد. انما التاني من طريق اصلا عبد الله بن عمر المكبر فضعيف اصلا، فده يبقى منكر. يعني مخالفة الضعيف للثقة منكر، مخالفة الثقة لأن أبا أسامة ثقة، ولكن كل أصحاب عبيد الله ابن عمر رووا الحديث بسبعة وعشرين سوى أبي أسامة، فنقول روايته مع أنه ثقة شاذة لمخالفة من هو أوثق منه. يدل على كلام ابن رجب رحمه الله تعالى ما ذكر في حديث أبو هريرة الآتي من تعليل المضاعفة، وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، إلى آخر ما قال في الحديث، وسيأتي بيانه إن شاء الله. يقول طلب منا صاحب مكتبة بدولة كندا أن أشحن له مصاحف وكتب من مصر قيمتها 3000 دولار، ولكنه طلب مني أن أكتب له فاتورة ب1000 دولار فقط حتى لا يدفع ضرائب كثيرة في كندا، فما حكم هذا الفعل؟ وهل أأثم أنا أو هو بتغيير قيمة الفاتورة؟ لا إثم بذلك، لأن الأصل عدم فرض ضرائب لا في دولة مسلمة ولا غير مسلمة على هذه المنافع أو المصالح. ثم إن في فعلك هذا لو كان الرجل صادقا فيما يقول، لأنه ممكن يقول الفاتورة بكذا نعم خلاص يبقى الظاهر، يعني هو لو كان طالب أكثر، لو كان طالب أكثر يعني لو كان قال له اكتب لي الفاتورة مثلا ب4000 هنقول إيه؟ يدلس على غيره ويبيع المصاحف والكتب بأكثر من ذلك. أما إنه بيطلب أقل فده الظاهر فعلا إن هو نوع من التهرب الضريبي هناك، فلا بأس بذلك، لا سيما ونحن نريد في هذه البلاد أن تنتشر المصاحف والكتب، فالمصلحة المترتبة على ذلك مطلوبة. يعني يقول هل الدعاء في صلاة الجنازة يكون للميت فقط لا، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. فاذا هذا في دعاء لمن؟ لعامة المسلمين. لكن الملاحظ الذي ينبغي التنبيه عليه هو مسألة تخصيص الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة والدعاء لعامة المسلمين بعد التكبيرة الرابعة. هو ده اللي يحتاج إلى دليل. من قال إنه يعني عندما يقوم واحد يبين للناس صفة صلاة الجنازة يقول لك بعد التكبيرة الأولى الفتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ده أمر متفق عليه لا خلاف في ذلك. بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، بعد التكبيرة الرابعة الدعاء للميت ولعموم المسلمين. لا، هو ده اللي في الإيه؟ محل النظر. لأن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد التكبيرة الثالثة دعاء للميت فقط، وبعد التكبيرة الرابعة دعاء للمسلمين فقط، ولكن لا بأس بالدعاء للميت وجمع أموات المسلمين معه، بل وأحياء المسلمين على نحو ما سمعتم معه في الثالثة والإيه والرابعة. وإن كان طبعا جمهور الحنابلة على أن الدعاء بعد الثالثة فقط والتكبيرة الرابعة لا دعاء بعدها، ولكن يتبعها التسليم مباشرة، لكن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء قصير بعد الرابعة. خلينا في الأسئلة اللي هنا الأول. الأصل في الدعاء الإصرار والفردية. هل هناك حديث يدل على جواز الدعاء في التكبير الرابع للمسلمين والمسلمات؟ خلاص قلنا عموم الدعاء، عموم الدعاء. وسمعت الحديث: إذا كان أهل المتوفى لن يقيموا سرابط للتعزية، هل يجوز تعزيتهم في المقابر؟ عزهم حيث شئت. باب التعزية مع باب واسع ويمتد بحسب ظروف كل إنسان. حتى حديث لا عزاء بعد ثلاث لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في التعزية إنها كلمة تحمل المصاب على الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل. ممكن تقولها له في التليفون، تبعت له بها تلغراف، ممكن تقابله في المسجد تقولها له، تقابله في الشارع تقولها له. فلماذا نضيق واسعا؟ ليه نحبس انفسنا في بيوتنا او في سرابط او في غيره لكي ياتي الناس الينا يعني من اجل التعزيه؟ ولا سيما ان التعزيه تتفاوت، يعني التعزيه في مصاب جلل غير التعزيه في مصاب ايه. يعني واحد مثلا والده عنده 100 سنه يمكن كان بيتمنى يموت، ده تعزيته تكون كتعزيته في ولده مثلا ابن 16 رابعا مثلا، او في زوجته اللي تركت له يعني اولاد صغار يعني يحملوا همهم كيف يتصرف فيهم بعد موتهم او نحو ذلك. فالمسألة يعني اكيد فيها نوع من التفاوت، وكل مسألة يعني بتقدر بقدرها. فالحاصل ان باب التعزية واسع، في المسجد هتعزي، في الشارع هتعزي، في المقابر هتعزي، ولكن لابد اولا من الوفاء بحق الميت. فحق الميت في هذه الساعة اللي هي ساعة الدفن أولى من حق الايه؟ الأحياء. وهذه المسألة في الحقيقة تخدش في الإخلاص. يعني بنجد بعض الناس سبحان الله مع الجنازة إلى بداية المقابر ويقفوا خارج المقابر. طب هم واقفين خارج المقابر ليه؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الانتهاء مع الجنازة حتى تقبر، ثم الدعاء للميت بما تيسر، ثم الانصراف. لا، دول قضيتهم ان يراهم اولياء الميت، يعني سجلوا انفسهم في سجل الايه؟ سجل الحضور او المعزين. طب ده مسألة تقضح في الاخلاص بشكل غير عادي. هو الان حق من المتعين؟ حق الحاضر، حق الحي، ولا حق الميت؟ حق الميت اذا مات فاتبعه، هو ده المطلوب. وبعدين الدعاء اللي نفس الله كان يقول فيه: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. واللي بينه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما قال: قموا على قبر ما تنحر جزور. والحقيقة يعني أنا يعني أكره أن ينسب ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يقولوا من السنة أن يقف المعزون على قبر الميت قبر ما تنحر جزور ثم تسلك ويقسم لحمها. لا يا جماعة، وهذه مسألة رآها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعلمها، قال حتى أستأنس بكم وأنظر بما أراجع رسل ربي. رجل كان على نوع من الشفقة والخوف من لقاء الله تبارك وتعالى، فحمله ذلك أن يقول هذا الكلام. لكن هل هذا يتعين في كل دفنة إن احنا نقف هذا المقدار؟ طبعا ده أمر جد عسير. تخيل مثلا ده ممكن يستغرق قد إيه؟ ده أقل حاجة يعني، جزور تنحر وتسلك وتقطع ويقسم لحمها، يعني فيها كم كيلو ده عم يقسم وقسم، يعني لو أعطينا كل واحد كيلو يوزعه يعني نشغل البلد كلهم يوزعه. طبعا هذا أمر يعني، لكن المسألة بقدر المستطاع، وهي القضية ليست قضية كم ولكن قضية كيف. يعني ممكن واحد يقول اللهم اغفر له وارحمه وثبته عند السؤال مرة واحدة بقلب حاضر مدرك لمعنى ما يقول، افضل من ان هو يقولها وله داري بيقول ايه ساعة ولا لا. فالله تبارك وتعالى لا يقبل دعاء قلب غافل. والله يعني هذه المسألة لو جاءت بعد الوفاء بحق الميت فعلا لا نستطيع ان ننكرها، نعم في المقابر او في مكان اخر يعني، لكن المهم ان تكون بعد، لانه دي الى حد ما يدخلها شيء من العرف، شيء من العرف. لكن مع هذا نقول هي دون الاولى على الاقل، لانه لم يكن من هدي الصحابة، لكن جرت العادة بمسألة المصافحة ونحو ذلك. انما دخلنا في موضوع اخر اللي هي مسألة التقبير، يعني اللي يعز واحد اليوم ويكون عزيز عليه قوي يقبله من هنا ومن هنا. يعني كانت الاول مسألة القبولات هذه في الافراح، الان انتقلت الى الايه الايتام. يا الله المستعان يعني.